بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في المسألة 85 الدفع عند القبور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا ما كان أخذناه أولا أخذناه. قال في المسألة 86 التبرك بآثار المعظمين كدار ندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قال الحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش فقال: ذهبت المكارم إلى التقوى. كما قيل لحكيم بن حزام. يوم مسألة 86 مسألة الجاهلية عند الله صلى الله عليه وسلم، يوم التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك المشركين، كما قيل لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: بعت مكرمة قريش، سموا دار الندوة التي كان يجتمع فيها صناديد الكفر الذين صدوا عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، سموه بمكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم ولا التقوى. فتعظيم آثار الملوك والسابقين بحجة الآثار وبحجة اعتناء بالآثار هذا من فعل أهل الجاهلية، وهو من وسائل الشرك، وذلك تعظيم الآثار على هذا النحو لا سيما آثار الشرك، فإن إحياءها والاعتناء بها إحياء لما كانت تدل عليه وتدعو عليه من الشرك والضلالة، وإذاك جاء الشرع بمحو كل ذلك. والوسيلة كون هذه الأشياء الآثار وسيلة للشرك قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، ولا يعني أو ولا يقول قائل بأن لا بعيد جدا أن يظن بأن تحيا ديار الجاهلية بإحياء آثارها من دواوينهم ونحو ذلك. نقول لا، الوسيلة إن كانت بعيدة لنشاط الناس بالتوحيد وعلم به فقد تكون في وقت قريبة، وذلك الشرع جاء بسد هذه الأبواب قريبة كانت أو بعيدة، فالأصل سد هذا الباب ولا يباح منها إلا للحاجة، وذلك بقدر هذه الحاجة، وهذا أصل عظيم في هذه الشريعة وسد الذرائع، لا سيما الذرائع المؤدية التي تؤول إلى الشرك. فالتبرك بآثار معظمين من أهل الشرك والضلالة هذا من خصال أهل الجاهلية، والإسلام جاء بمحو آثارهم ولا يذكرون إلا بما كانوا عليه من الشر، وأما أن تحيا آثارهم فهذا من وسائل الشرك. نعم. قال 87 الفخر بالأحساب. الثامنة والثامنة والثمانون الطعن في الأحساب. والتاسعة والثمانون الاستسخار بالأهواء. والتسعون المياه. نعم. هذه المسائل الأربع ذكر الشيخ رحمه الله أخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسخار بالنجوم، والنياحة. فسماهن النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الجاهلية لأن الجاهليين كانوا على هذا النحو، كانت هذه الأشياء سمة بارزة فيه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بترك هذا، وأن هذه الأشياء باقية من أمر الجاهلية، والنساء الموحد يجب أن يترك جميع هذه الأمور. قد ذكرنا بأن كل ما سمته الشريعة ونسبته إلى الجاهلية يدل على تحريمه بل على قبحه وعلى وجوب البعد عنه ومجانبته. أما الفخر بالأحساب فهو افتخار بمآثر ومفاخر الآباء، يفتخر بآبائي وأجدادي فعلوا، سمي حسبا لأنهم كانوا يعدون مفاخر آبائهم، فمن كان أكثر مفخرة ومأثرة سمي حسيبا. وهكذا هذا طبعا عند الله لبعض الناس يذكر أفعال أجداده، وإنما الإنسان يحاسب عند الله جل وعلا وتكون له منزلة بحسب فعله هو. قال 88 الطعن في الأنساب، وهذا كما ذكرنا من قبل يشمل أمرين، يشمل عيب بعض الأنساب والطعن فيها، كان يقال هذا نسب وضيع وهذه قبيلة وضيعة وما شابه ذلك وهذه دنيئة، فيطعن في أنساب بعض الناس وفي قبائل بعض الناس وما شابه ذلك. والأمر الثاني يدخل في الطعن في النسب نفي نسب من علم نسبه، يقول فلان ليس من فلان، ليس من هذه القبيلة، ليس من هذه العائلة وما شابه ذلك. والأشهر هو الأول، لكن المعنى يشمل الأمرين، لكن الأشهر هو الأول، وهذا الذي كان عليه عامة أهل الجاهلية، وهم أنهم يطعنون في بعض الخبائل وبعض الأنساب ويعدونها دنيئة ويطعنون فيها، فهذا مأمور الجاهلية، لأن أكرمكم عند الله أو أكرم الناس عند الله جل وعلا أتقى الناس، لا خضر على عربين لعربين على عجمي ولا الأبيض على أسود إلا بالتقوى. وقال جل وعلا أكرمكم عند الله أتقاكم. قال 89 الاستسقاء بالأنواء، والأنواء منازل القمر، منازل القمر ينزل كل شهر منزلة. وكانت العرب تعتقد تأثير هذه النجوم فيما يحدث في الأرض من الأمطار، فيقول مطرنا بنوء كذا أي بسبب النوء فلان، فيعتبرون أنها تأثير وأنها أسبابا أو أنها أسباب لنزول المطر، وهذا من أمور الجاهلية. وبذلك جاء الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب، فمن قال مطرنا بنوء كذا أي بسبب نوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا من فضل الله ورحمته ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وهو الاستسقاء بالنجوم. أما من اعتقد أن هذه النجوم هي التي تنزل المطر أو هي التي توجب الزلازل بنفسها أو ما يحدث في الأرض أي هي المؤثرة، فاعتقاد مدبر مع الله، هذا من الشرك الأكبر. أما اعتقاد هذه النجوم والأنواء سببا لبعض الحوادث الأرضية فهذا من الشرك الأصغر، وكلهم من أمور الجاهلية. 90 النياحة، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام لعن النائحة، قال النائحة لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. النياحة ورفع الصوت عند الموت والمصيبة وشق الثياب والصراخ كل هذا من أمور الجاهلية، وكان بعض الجاهلين يتظاهرون بهذا فيندبون وينوحون تصنعا أحيانا، بل كان بعضهم يجزي بعض فينوح في موت قريبه كما ناح في موت قريبه، وهذا يفعله كثير من الناس لا سيما بعض الجماعات وبعض الفرق اتخذت ذلك دينا كالرافضة ينوحون في عاشوراء، اتخذوه دينا وقربا إلى الله تبارك وتعالى، وهم من أمور الجاهلية. وذلك النائحة ملعونة نص النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من كبائر الذنوب، لأن الإنسان مأمور بالصبر على ما قدر الله تبارك وتعالى، فإذا ارتقى الإيمان نال الرضا، فإن ارتقى كان شاكرا لله تبارك وتعالى. فالنياحة من أمور الجاهلية التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بمحوها، وقال معطي أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. نعم. قال الحديث 90 أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر. نعم. البغي هو الظلم والتعدي على الغير، إما بأخذ ماله أو التعدي على دمه أو التعدي على عرضه بسبه وشتمه والطعن فيه. والبغي من أعظم ما كان عليه أهل الجاهلية، وهو الذي اجتمعت الشرائع على تحريمه. قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. هذا التحريم يشمل في جميع الشرائع، وذلك ذكر الله جل وعلا بصفة الحصر إنما حرم، وقال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالبغي والتعدي على الغير والعياذ بالله هذا من كبائر الذنوب، كما أنه والعياذ بالله من آثاره أن الله جل وعلا يعجل صاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من عذاب في الآخرة، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من عذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي والعياذ بالله يعجل الله العقوبة لصاحبه، فهذا من أجل فضائلهم، فكان يبغي بعضهم على بعض، يتعدى بعضهم على بعض بأخذ المال ويعدون ذلك شجاعة ومفخرة، فهذا من أديان أهل الجاهلية، هذا يفعله بعض الناس اليوم من الأسف الشديد، كما وقد فعله كثير في مواسم الجهل من القبائل وغير ذلك، بل بعضهم يسمونه كسب، يسمونه البغي وأخذ أموال الناس بغير حق يسمونه كسبا ويفتخرون به، وهذا كله من أمور الجاهلية. نعم. قال 89 أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. نعم. الفخر، الفخر هناك فخر وهناك بغي، ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي، أو قال الله جل وعلا قال إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. يبغي أحد البغي يكون بغير حق، يعني أن يفخر إنسان على غيره بغير حق، يعني ما يكون فيه الشيء الذي يتفخر به، فهذا بغي. وأما إن كان يفخر على غيره بحق فهذا هو الفخر. قال حتى لا يبغي أحد على أحد إذا كان بغير حق، ولا يفخر أحد على أحد إذا كان بحق. والفخر ولو كان بحق، لو كان سيذكر ما فيه حقيقة، ما كذب ولا افترى، فيه ازدراء الآخرين واحتقار لهم، كما أن فيه إعجابا بالنفس واعتدادا بها مع من تفضل بهذه الفضيلة هو الله تبارك وتعالى. والذي يجب على الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن يشكر الله وأن يتعبده بها. وكان الصالحون كلما زادهم الله نعمة كلما ازدادوا عبادة وذلا بين يدي الله تبارك وانكسارا وازدراء للنفس. أما أهل الجاهلية فكانوا كلما زادت النعم في حقهم كلما زادوا فخرا تفاخر على الناس. وهذا ما قول الشيء إن أجل فضائلهم الفخر، فكان يفخر بعضهم على بعض، وكل يعدد مناقبه ومآثره مآثر آبائه وأجداده. وذلك جاء الشرع بالتواضع، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تواضع أحد لله إلا رفعه. لأن أهل الجاهلية كانوا يستنكفون من التواضع ويعدونه ذلا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أمر بضد ذلك، بل من تواضع لله رفعه الله وأعلاه. ومن التواضع أن يذعن الإنسان الحق متى ما تبين له، ولو كان الحق جاء من عدوه في مناظرة، أو حتى لو كان من أهل البدع ومن أهل الضلال، لحتى لو كان من أهل الشرك، إن جاءوا بحق قد تركه أو لم يتفطن له، فالإنسان يجب عليه أن يقبل الحق مهما كان قائله. وهذا من التواضع والإخلاص لله تبارك وتعالى. فالتواضع أثر من آثار الإخلاص. ولذلك تجد أن أهل الحق يزدرون أنفسهم ويشكرون الواحد وهو الله تبارك وتعالى. أما أهل الجاهلية فهم يفخرون، وهذا للأسف كثير. من الذي يتواضع الحق ويقبل به ولو كان من عدوه؟ قلة إلا ما رحم ربك. وهذا يدل على أن كثيرا من خصال الجاهلية ما زالت شائعة بين المسلمين. نعم. المسألة 93، أن تعصب الإنسان طائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. نعم، كما هذا من مفاخر أهل الجاهلية، من مفاخر أهل الجاهلية تعصب القبيلة، تعصب الطائفة، ويعدونه منقبة ومفخرة، ويعددون في مناقبهم ومآثرهم أنهم انتصروا لطائفتهم لقبيلتهم لأبناء عمومتهم ولو بغير حق. وهذا والعياذ بالله موجود. لذلك جاء الشرع بضد ذلك، جاء بالعدل حتى مع الأعداء. قال جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل، أي لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدل، لأن أحيانا بغض القوم قد يحمل الإنسان على الظلم وعدم العدل فيه. فنهى الله قال ولا يجرمنكم، ولا يحملنكم، لا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم على أن لا تعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي اعدل ولو على الأقربين. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء بالله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالإنسان مأمور يقول الحق. أما أن يتعصب لطائفته أو لقبيلته أو لنحلته أو لفرقته فهذا من خصال أهل الجاهلية، وهذا يقع كثيرا في الأمور الدينية والدنيوية. وهناك من يتعصب القبائل، هذا ظاهر كما نراه ونعايشه، من التعصب القبيلة وكل يذكر مآثر قبيلته ويطعن الآخر ويتعصب لها، ويظهر هذا في كثير من المظاهر التي لا تخفى، من التعصب القبائل، تعصب الطوائف، تعصب الأجناس، تعصب البلد. فهذا كله من خصال الجاهلية المنتشرة بين المسلمين. وأخبث منه التعصب في الأمور الدينية، فيتعصب هذا الرجل لي المذهب الفقهي الذي ينتسب إليه، هذا الشافعي يتعصب للشافعية، وذاك حين يتعصب للحنفية، وهل مجرد على خلاف الحق. وإنما الإنسان مأمور أن يتعصب للحق، أن يتعصب الحق وأن يوالي حزب الله. هذا المأمور أن يتعصب الإنسان للحق للدليل الكتاب والسنة، وأن يوالي ويعادي على الكتاب والسنة، ولا يتعصب لطائفة. ومن ذلك أيضا ما يقع أيضا حتى بين من ينتسب للسنة ومن ينتسب للدعوة السلفية المباركة، بعض السلفيين هكذا يتعصب لشيخه، يحضر عند شيخ من المشايخ ودرس عليه فيتعصب له، فإذا أتى زمن أخطأ الشيخ فلان في المسجد قال لا، ويتعصب لشيخه، هذا خطأ. الإنسان يجب عليه أن يتبع الحق ولو كان من غير إيش، من غير شيخه. فالتعصب الشيخ موجود، وهذا كثير ما يقع، تجد يقع بين شيخين خلاف وخصومة في مسألة مسائل، وتجد تلاميذها يتعصبون له، تلاميذها يتعصبون له، وكثير ما تزداد هذه المشاكل وهذه الخصومة بسبب تعصب التلاميذ والطلبة والشباب. هذا والذي يطن بالله، وإلا ولو جعل الأمر بين الشيخين وبين العالمين لا أوشك أن ينتهي الخلاف، لكن هؤلاء يتعصبون ويغيرون الصدور، بعض الناس يأتي وقال عنك كذا وقال عنك كذا وقال عنك كذا، فهذا والعياذ بالله ملتفت، نسأل الله السلامة، من خصال أهل الجاهلية. نعم. الرابعة والتسعون، أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره فأنزل الله ولا تجر واجرة وزر أخرى. نعم، هذا من خصال أهل الجاهلية المشتهر عندهم، ومن الظلم والتعدي الذي جاء الإسلام بضده، جاء بالعدل، جاء بالعدل. فمن ظلمهم أنهم يأخذون الإنسان بجريمة غيره، إنسان الجاني يؤخذ البريء بجريمة الجاني، وذكناها الله عز وجل عن ذلك، فقال جل وعلا تزر وازرة وزر أخرى، تزر بمعنى تحمل، والوازرة الحاملة أي النفس التي تحمل، فقال جل وعلا لا تحمل نفس حمل أخرى، أي لا تحمل نفس إثم أخرى، جريمة أخرى، جريمة نفس أخرى، فأصبح هذا قاعدة في الشريعة، لا تزر وازرة وزر أخرى. فالإنسان لا يؤخذ البريء، لا يؤخذ بجريمة الجاني، بل لا يعاقب إلا الجاني، وهذا قد يفعله بعض أهل البوادي وغيرهم، ويسمونه بالثأر، ويعدون منقبة ثأر، قد يقتل قتيل ويتعدى عليه ويقتل به اثنان، كان بعض قبائل العرب إن قتل منهم رجل قتل من آخرين أكثر من رجل، وإن قتل منهم امرأة قتل من آخرين رجلا، وهذا البغي والتعدي الذي جاء الإسلام بضده. فالله جل وعلا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يحمل إنسان إثم غيره كما لو لا يحرم ولا يحمل جريمة غيره، ولا يجوز هذا لأنه من الظلم والتعدي. نعم. الخامسة والتسعون، تعير الرجل بما في غيره فقال أعجبته بأمه إنك مؤتيك جاهلية، وهذا أيضا نوع من التعدي والظلم، وأخذ الإنسان بذنب غيره، أن يكون في قبيلته نقيصة أو في أحد أهله نقيصة، إما من كفر أو بدعة أو ما شابه ذلك، ما يتنقصه الناس ويعدونه عيبا فيعيرون، يعير إيش الإنسان بذنب غيره وبحال غيره، فهذا نوع من التعدي ونوع من أخذ الإنسان بذنب غيره، كما كان بعضهم يعيرون إيش، كما قال بعض الصحابة لبلال يا ابن السوداء، فقال إن عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك من بقايا الجاهلية الذين كانوا يعيرون الرجل بما في غيره، يعيرون بما في أبيه بما في أمه وما شابه ذلك، فهذا من خصال أهل الجاهلية، والإنسان لا يؤاخذ إلا بخطأ هو أو بنقيصته هو، وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الأقوام بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، والموالي هم العبيد الذين اعتقوا بقوا على رقهم ممن كان إما هم يعني أرقى أو كان أباهم أرقى، كان في وقت من الوقت أكثر العلماء من الموالي، فالله جل وعلا قد رفع وأعلى مكانته، كما ذكر ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لما قيل فلان فلان من الموالي فذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالإسلام جاء ضد ذلك، بأن الإنسان قد يرفع يرتفع عند الله جل وعلا ولو كان إيش في قبيلته في أهله في كذا في شيء من النقص البدعة أو غير ذلك، لكن يرتفع بما بحاله مع الله تبارك وتعالى التزامه بهذه الشريعة. نعم. السادسة والتسعون، الافتخار بولاية البيت فذمه الله لقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. نعم، كانت قريش تستكبر على غيرها من القبائل بأنها بأن لها ولاية البيت، ولاية البيت وخدمته، خدمة الوافدين، ويستكبرون على الناس بذلك، لأن العرب كانت تعظم البيت، فكان هؤلاء أهل البيت فيستعظمون على غيرهم ويستكبرون. وهذا من أحد أسباب منعه من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدين يقتضي أن لا يفضل أحد إلا بالتقوى والدين، وهؤلاء كانوا يستكبرون على غيرهم ويأخذون أموال على هذا ويفتخرون على غيرهم ويعظمهم الناس لأجل هذا. ولا شك أن ولاية البيت عمل عظيم، لكن لا بد أن يكون تكون هذه الولاية لهذا البيت والخدمة للوافدين عليه، لا بد أن تكون بنيه التعبد والإخلاص لله، لا أن يكون على سبيل الفخر والتكسب. ولذلك ذكر الله جل وعلا ذلك، قال مستكبرين به سادرا تهجرون، أي أنتم مستكبرين به الهاء عادل البيت، أي مستكبرين بهذا البيت لكونكم من أهل ولاية البيت، سادرا تهجرون، سادرا تسمرون فيما هو من الكلام الهجر، كلام الباطل والطعن في القرآن وفي النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا سمركم العلم بالله في هذا الباطل، وأنتم مستكبرون بهذا البيت، تأبون المقياد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مستكبرا بهذا البيت. فذكر الله عز وجل ذلك. ولا شك أن العمل الصالح إذا عمله إنسان فإنه لا يفخر به ويتمدق به، وإنما يشكر الله ويثني عليه وحده تبارك وتعالى. فإذا وفق العبد لعمل صالح فإنه لا يجد جزاءه في الدنيا بالمدح والثناء ويريد أن الناس أن يعظمه الناس، بل يتواضع لله تبارك وتعالى ويشكر الله ولا يهتم بالمدح ولا يهتم بالثناء. وبعض الناس يريد أن يتأكل بدينه، يريد أن يتأكل بدينه، فإذا طلب العلم وأصبح له مكان أراد من الناس أن يعظموه وأن يبجلوه وأن يحترموه، فإذا دخل مجلسا مثلا وجلس في طرف مجلس سلموا عليه وجلس، ما حد قال له تعال تفضل يا شيخ تفضل، تجد في قلبي غضاضة، هذا يتأكل بدينه الذي يريد أن يعظمه الناس، فيجد في نفسه شيئا إن لم يعظموه ولم يبجلوه ويقدروه لم يجد في نفسه شيئا، هذا يريد أن يتأكل بدينه، يريد أن يكون له عند الناس حظوة بدينه. كان بعض السلف هذا مشهور عنه، إذا دخلوا حانوت الدكان ليشتروا ثيابا وغير ذلك، فإن عرفهم البائع ما اشترى منه شيء، وقد أسر عن مالك عن غيره، إذا عرفه البائع ما اشترى منه شيء، قال لا آكل بدينه، لأنه إذا عرفه قال أنت عالم يرخص له في السعر، هم لا يريدون، بل كان بعض إما أن يذهب إما أن يشتري مستخفيا أو أن يوكل غيره كما كان يفعل البخاري رحمه الله، كان البخاري يوكل غيره في الشراء حتى لا يحاب في دينه. وهذا كله يدل على الإخلاص لله تبارك وتعالى والانكسار لله جل وعلا. نعم. السابعة والتسعون، الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. نعم، الافتخار الحقيقي بالاتباع، الإنسان إذا كان متبعا للأنبياء هذا هو الفخر، هذا هو الفخر وهو الشرف وهو السؤدد، لا بين يكون من ذرية العالم الفلاني أو النبي الفلاني، لأن المهم هو الاتباع، وإلا فإن النسب لا ينفع مع المخالفة، فأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك إيش أنزل الله جل وعلا به سورة تتلى، النسب لا ينفع إذا لم يتبع إنسان ومن ينتسب إليه من أهل الحق من الأنبياء والصالحين والعلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء لي أقرب الناس إليه، قال يا فاطمة بنت محمد سليمي المال ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وقال يا عباس عم رسول الله سلم المال ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أقرب الناس لأنه لا يغني عنهم شيئا، الدنيا يمكن يعطيهم المال، أما الآخرة فهي إلى الله جل وعلا، وإنما هذا يؤخذ بالاتباع وجاز الإنسان بالاتباع. وذلك فقال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعلي ولكم ما كسبت، لها ما كسب عمل الصالح، فما كسب عمل الصالح لا ينالكم منه شيء، ولكم ما كسبتم من عمل الصالح وما كسبتموه لا ينالهم شيء، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لا ليس الإنسان إلا ما سعى في طاعة الله تبارك وتعالى. فلكل أمة عملها الذي تحاسب عليه. ومثل هؤلاء وشابه أهل الجاهلية من يفتخرون بكم من أهل البيت، فيتخذون لأنفسهم شعارا ويفتخرون هذا السيد وهذا كذا، يفتخر على الناس بهذا ويريد أن يتأكل بنسبه مع أنه من أبعد الناس. وكم حكم الأشراف أهل التصوف والشرك، حكموا الحرمين مئات السنين يحكمون الأشراف على الضلال وعن الشرك، مئات الصحة تحررها وطهرها الإمام مجد محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه. يعني هنا الأشراف هم اللي كانوا يحكمون هذه الديار، فكانوا عثمانيون يولون الأشراف عنه، فالشريف غالب والشريف سعيد كل هؤلاء كانوا من أعدى أعداء الدعوة، أعدى أعداء الدعوة واحد كان على الشرك يدافع عن الشرك، وهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من أظهر الناس نسبا، هم لأن كانوا على هذه الضلال. إذن الافتخار بهذا والعلم لا من خصال أهل الجاهلية، ويدخل بذلك التوسل بجاه الأنبياء والصالحين، أسألك بجاه محمد، بجاه إبراهيم، بجاه علي، بحق فلان، أيضا هذا داخل في هذا نوع من افتخار بألاف، فينتسب الإنسان. ولا شك أن جاه النبي عليه الصلاة والسلام ينفعه، لكن إذا لم يكن منك اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام فلا ينفعك جاهه، أو لم يكن منه دعاء لك. وذلك متى ينفع؟ ينفع إذا كان دعاء من الصالح أو النبي لك، أو كان منك اتباع له. فلقول الله ما يسألك باتباع للنبي، باتباع لعلي بن أبي طالب وحبي له، هذا الذي ينفعك. أما أن تقول أسألك بجاهه وأنت لا تتبعه ولم يحصل منه عمل لك كدعاء نحوه، فهذا من البدع المحدثة، وهو داخل في ما كان يفعله أهل الجاهلية. نعم. أفهمك التسعون الافتخار بالصنائع، كما افتخر أهل الرحلتين على أهل الحرف. نعم. كان من خصال أهل الجاهلية افتخار بالصنائع، فكان عندهم صنائع دنيئة كالحياكة والصباغة وما شابه ذلك، فالحائك وما شابه ذلك والحجة، كلها صناعة دنيئة عندهم، فكان يستكبر من كانت له صناعة شريفة يستكبر، كما كان يفعل أهل قريش. أهل قريش كما ذكر الله جل وعلا عنهم وفقهم الله للرحلتين، قال لإلاف قريش، إلاف رحلة الشتاء والصيف، في الشتاء يذهبون اليمن وفي الصيف يذهبون للشام، وكان يفتخرون بهاتين الرحلتين وبهذه التجارة على أهل الحرث الزراعة كأهل المدينة ليثرب يفتخرون عليه، والإنسان لا يفتخر على غيره بعمله، يعني إن كان قد وفق لعمل أو وظيفة معينة أو صناعة معينة لا يفتخر على نفسه بعملي، أنا أفضل منك، والله أنا طبيب وأنت شنو، أنت كأنك موظف ولا سكرتير، أنا طبيب، أنا كذا، أنا ضابط، أنا هكذا، بعض الناس يفتخر هو دكتور أو ما شابه ذلك، الإنسان لا يفتخر على أحد، لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد ولا يقتطع عمل آخرين، هذا نوع من احتقار الآخرين، فإن كان عمله مباحا فلا بناءة به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أن يأخذ أحدكم حجرة من حطب فيكف بها وجهه، ويأخذ أحدكم فأسه فيحتطب فيأخذ حجرة من حطب فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من يسأل الناس أعطوه أم منعوه. وهذا ما لا يزال في الناس، قال فلان من الصناع، فلان من كذا، فيعدونهم دناء. الشيخ عبد الوهاب رحمة الله عليه لما أتى الدرعية وعمل عليها حصار اقتصادي كما قيل ومنع من التجارة، علم الشيخ رحمه الله تلك الصناعة، فكان يصنعون خوص، وكان بداية أمرهم رفضوا ذلك لأنهم كانوا يعدون ويجتناء أو أن أعمال وضيعة، فبين لهم بأن العمل بيد الإنسان من أشرف الأمور، فأمرهم يعتمدوا ذلك وأغناهم الله، أغناهم الله تبارك وتعالى. فهذا لا يزالك عند كثير من الناس يعدون بعض الصناعة المباحة الدناءة، ويستنكر الإنسان أن يعملها ويحتقر الآخرين. نعم. التاسعة والتسعون عظم الدنيا في قلوبهم كقولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، قريتان مكة والطائف، وقيل العظيم من مكة، قيل أنه ولد المغيرة، وقيل عروة بن مسعود الثقفي، وأما العظيم الذي يراد به من الطائف فهو حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي، فهم استكبروا أن تنزل هذه الرسالة على النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه هو الذي يقسم رحمة الله، وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. طبعا هم عظموهما لأجل مالهما، الوليد المغيرة والآخر كان لهم مال كثير وجاه كثير، لهم أولاد وأموال، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام معناه من أشرف الناس نسبا، نسبه أشرف من نسبهم، لكنهم كانوا أصحاب مال وجاه، فظنوا أن رحمة الله جل وعلا تنزل باختيارهم، هم الذي يختارون. وذلك قال جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك، وسمى الله جل وعلا النبوة رحمة، ومن أعظم رحمة الله تبارك وتعالى. وسبب هذا أنهم يعظمون للدنيا كما قال الشيخ عظمة الدنيا في قلوبهم. فكل من عظم الدنيا أو عظمة الدنيا في قلبه عظم أهلها ومن لم وعظم أنه يريد الطغى في هذه الدنيا بالمال والجاه، فهذا ناشئ عن تعظيم الدنيا، فيعظم كل ما يتصل بالدنيا من أهلها ومن أمورها وما شابه ذلك، حتى آل إلى أن يريد حتى أن رحمة الله جل بالرسالة والعلم تنال هؤلاء. وإذا قال جاءهم يقسمون رحمة ربك، الله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله جل وعلا يعلم من يصلح لهذا الدين ممن لا يصلح. نعم. التحكم على الله كما في الآية السابقة. نعم، يتحكمون على الله، أي يقدمون آرائهم، يقدمون آرائهم واقتراحاتهم على الله تبارك وتعالى، فكانوا يقترحون على الله يقول هذا أولى وهذا أولى من ذاك وهذا أولى من ذاك، هذا هو التحكم. وإذا قال جل وعلا هم يقسمون رحمة ربك، وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم من هذا الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضا بعضا سخريا، والله جل وعلا كما قسم الأرزاق في الدنيا وأعلى أناسا وأوضح من الخليل، كذلك يقسم الله جل وعلا العلم والإيمان، فيعطي أناسا يعلم الله جل وعلا أن يصلحون لهذا الدين، ويحرم آخرين لعلمه أنهم لا يصلحون له، فلكن هؤلاء يتحكمون حتى في هذا ويقدمون آراءهم واقتراحاتهم على الله تبارك وتعالى، فهذا من خصال أهل الجاهلية والعياذ بالله، وهذا واقع في بعض الناس ايضا لما يتصل الاسلام شابها من شركنا يتحكمون على الله في احكامه ويقودهم ذلك وعقلهم الى ابطال دلاله النصوص، فتجد ياتي الاحكام الشرعيه لانه لا يوافق عقله يقول لا ينبغي ان يكون لكم كذا فيبطل دلالته ويتاوله بتاويلات بعيده، لماذا؟ لانه يريد ان يتحكم، يريد ان يجعل الدين ما يقترح هو، وهذا واقع لا سيما في اهل البدعه فهو كثير جدا، يأتي لبعض الحديث يكتبه وقضى على حديثه ذبابة المسر، هذا لا يوافق العقل، واصل لا يريد أن يتحكم، يريد أن يجعل الشريعة وفق رأيه هو، وأما أهل السنة والجماعة فشعاره التسليم، فكل ما ثبت يسلمون له، وافق عقله ولم يوافقه، فالعقل يأتي تابعا للنقل، لا يأتي النقل تابعا للعقل، لكن هؤلاء يتحكمون ويختلفون، وهذا يقع حتى بعض الناس إذا عرضت مسألة من مسائل فقيلة بالناس وتبين الخطأ ويلوي دلالات النصوص على ما يريد، يلوي الدلالات ليل على ما يريد وما يصلح، لأنه خلاص اعتبر ساقطا أنه لا يمكن أن يكون هذا من الدين، أي لابد أن يكون الدين وفق عقلي، فإذا رأى أن بعض الحديث لا توافق ما استنتاجه ولا توافق عقله واجتهاده لوى الأدلة، وهذا يقع من الأسئلة حتى بعد السلف، حتى أنت ترى في كثير ما يكتب في وما يؤثر وما غير ذلك في مثل هذا واضح لي الأدلة والتحريف فيها، وهذا معنى التحكم على الله تبارك وتعالى، والإنسان يسلم. فالحديث بعد المئة إذا مر خطرا أنظر الله سبحانه ما تقول الذين يدعون ربهم إلى مضرة من العشرة. نعم، كان أهل الجاهلية يصبرون ويحترمون الفقراء، ولذلك طلب من النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم الإسلام أن يطرد فقراء الصحابة وضعفاء الصحابة كابن مسعود وبلال رباح وغيرهم، مع أن نحن أشراف قريش نسمع هؤلاء فازدروا، فنهاه الله جل وعلا استجابة لأمره، قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أمر بالصبر، نهاه عن طردهم وبين بأنه إن فعل وحاشا أن يفعل أنه سيكون من الظالمين، وأمره بالصبر معه وأن لا يتبع من أغفر الله جل وعلا قلبه وصده عن الهدى والحق، فهذا من خصائص الجاهلية، وهذا قد يفعله بعض الناس اليوم، إذا رأى بعض الجنسين يصلي جانبا أو إذا حضر مجلس أو مكان فرأى ناس من فقراء الناس يعني يتقزز من هذا، هذا من خصائص الجاهلية. نعم. فأجابه من قوله ما عليك من حساب من شيء. نعم، هذا من عجيب أمري أن أهل الدنيا المعظمين لها يطعنون في أتباع الأنبياء أتباع الحق الفقراء بينهم يطلبون الدنيا، هؤلاء لما عظمت الدنيا عندهم رأوا أن كل من تقدم في شيخ أنهم لابد أن يتقدموا في كل شيء، طالما أن قد نال من الدنيا حظا من المال والجاه لابد أن نكون في كل خير وفي كل أمر هم متقدمين، لابد ان يكونوا هم المتقدمين. فاذا راوا في القران تقدم قال ما هؤلاء يريدون ينافسون امر الدنيا كما قال كفار قريش للنبي عليه الصلاه والسلام. قال هؤلاء انما جاءوا كطول الدنيا طول المال ما يريدون اتباعك ولا شيء. وذلك قال تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال جل وعلا ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. يعني لو كان هؤلاء طلبوا الدنيا بهذا ما عليك ما ضرك ذلك، انت عليك ان تعلمهم وان ترشدهم. اما ما في قلوبهم لا تحاسب عليه كمنهم لا يحاسبون على فعلك، فانت لا تحمل اثامهم ولا هم يحملون لاثامك. فبين الله جل وعلا ذلك، وان الداعي الله تبارك وتعالى يقول والله هذا لا يقصد الحق وان يستمع ان يعلم. كل من اتاه يطلب العلم ويطلب الحق فانه يعلمه. وما امرنا بالشيء بان نشق على قلوب الناس فان لا نحمل اثام الناس كما لا يحملون اثامهم. المعنى ان الله تبارك وتعالى اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بانه لا يحمل شيئا من اثام هؤلاء الفقراء ان كان قصدهم الدنيا ولم يبتغوا ما عند الله كما دعاوا المشركون. فان السرائر الى الله تبارك وتعالى. ذكر من الثالثة إلى الثامنة هذا المقام. الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بعد منها الكفر بالملائكة، الكفر بالرسل، الكفر بالكتب، الإقرار عما جاء عن الله، الكفر برب اليوم الآخر، التكفير بغير الله. هذا كما ذكر الله جل وعلا في آية كثيرة، فهذا أمر معلوم عن أهل الجاهلية وهذا أصل دينهم أنهم يكفرون بالملائكة والرسل والكتب على أديان الشتى كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتاب بغير ما آية. كفروا بآيات الله ولقائه والإعراض عما جاء عن الله، الإعراض عن الله التوحيد، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، فمن أظلم من ذكر بآيات الله فأعرض عنه فهم أعرض عن الحق. والمراد بالإعراض هو إعراض عن التوحيد، فهم خصائص لأنهم يعرضون عن التوحيد. ولو فهم بعض الناس أن المراد ذلك إعراض عن الإسلام جملة، إن بعض الناس فهم من الإعراض هو الإعراض عن الإسلام جملة بمعنى أن لا يدين الإنسان من الإسلام، لا، المراد ذلك إعراض عن التوحيد سواء من تسمى بالإسلام أو لم يتسمى به. فالذين يتسمون بالإسلام ويصلون ويصومون ويدعون إلى التوحيد ويعرضون عنه مدخلون بهذه الآيات لا شك، لأن الإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد. فكل من أبى أن يستسلم لله جل وعلا بالتوحيد وأعرض عن تدبر الآيات في ذلك وعن استماع دعاة الحق فقد أعرض، لا فرق، لا شيء فرق. رجل يدين بالشرك ينتسب الإسلام انتسابا وآخر لا ينتسب الإسلام، وكلاهما قد أعرض عن التوحيد. الذي ولب الإسلام ولب الإسلام لا فرق. فالمراد بالإعراض هو الإعراض عن التوحيد كما قال الشيخ، الإعراض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به، أي عن الإسلام عن التوحيد. فأهل الشرك إذا دعوا إلى التوحيد ممن يتسمون بالإسلام فأعرضوا عنه فهذا من عبد الله. الحجة قد أقيمت عليه من الله، الإنسان مأمور أن يتبع الحق وأن يتبع هذا الكتاب ليتأمله ويتدبره. التاسعة بعد مئة تكفير بدعوة ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر كما في قوله أولئك الذين استكبروا بآيات ربهم ولقائه، ومنها التكفير لقوله مالك يوم الدين وقوله لا بين فيه ولا قوة ولا شفاعة وقوله إلا من شهد بالحق وهو على قول. نعم، الكفار منهم من كفر باليوم الآخر جملة بمعنى لم يؤمن بالبعث، ليس هناك يوم يبعث فيه الناس ويحاسبون، فكفر باليوم الآخر جملة كما قال جل وعلا وقال إني إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وعبد الله وما هي، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال جل وعلا سيقولون من يعيدنا، أنكروا ذلك وقالوا من يحيي العظام وهي رميم. صرف من الكفار كفر باليوم الآخر جملة، ومنهم من آمن باليوم الآخر بمعنى آمن بالبعث لكنه كفر ببعض أمور الآخرة، كان يكفر بالحساب أو يكفر بالجنة والنار وما شابه ذلك. وهذا معنى قول الشيخ، يقول التكذيب ببعض ما أخبرت، أي هذا صنف غير الصنف الذي سبق الذي ذكر تكذيب اليوم الآخر. هؤلاء آمن باليوم الآخر بالبعث لكنهم كفروا ببعض أمور البعث. قال كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، الكذبوا بلقاء الله، الكذب بلقاء الله، نعم آمر بعث لكنهم كذبوا بلقاء الله جل وعلا وحساب الله تبارك وتعالى، فكفروا بالحساب، معنى الناس يبعثون لكن لا يحاسبون. ومنهم من كذب لقاء الله أي رؤية الله تبارك وتعالى ولقاءه، ومنهم من كذب بحساب أيضا كما في قول جل وعلا مالك يوم الدين، يوم الدين يعني يوم الحساب. فمنهم من كذب الحساب أن الناس سيبعثون لكن لا يحاسبون، ومنهم من كذب بعدم نفع الشفاعة والبيع والخلة إذا لم يكن العبد على التوحيد. كذبوا يعني معنى اعتقدوا الشفاعة، كذبوا أنه لا تنفع شفاعة ولا خلة يوم القيامة ولا بيع، كذبوا بهذا. وبين الله جل وعلا بأن يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هم كذبوا بها، قال لا في بيع وفي خلة وفي شفاعة. فمحبتهم لبعض الناس تنفعنا، وعبادتهم لبعض الأولياء تنفعنا، هناك يشفعون لنا، فنحن نسألهم الشفاعة، فهم كذبوا بهذا، أي كذبوا ببعض ما أخبر الله به من يوم القيامة، فإن الله قد أخبر أنه لا شفاعة يوم القيامة، ومراد الشفاعة من الشفاعة الشركية الذي كان يتعلق بها المشركون، وهو أنهم يعبدون غير الله طلبا للشفاعة. فالله جل وعلا قد نفاه، نفى هذه الشفاعة الشركية، ونفى البيع لا بيع، ونفى الخلة إذا لم تكن عبر اتباع. لكن هؤلاء يكذبون فيعتبرون الشفاعة الشركية، وأن من عبد الأولياء والصالحين هم يشفعون له، كذبوا بهذا. ومنهم من كذب بأنه لا ينجو للموحد، كذب بأن النجاة يوم قبل أهل التوحيد، قال نجاة حتى لأهل الشرك، فكذب بقول جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي لا تنفع الشفاعة ولا ينفع هذا إلا مع من شهد بالحق، أي بكلمة لا إله إلا الله بالتوحيد وهم يعلمون، أي من قالها وهو عالم بها. فهذا يقتضي أن من شهد بكلمة الحق وهو لا يعلم تنفعه ولا ما تنفعه، ما تنفعه، لأن الله جل وعلا اشترط العلم بهذا. فهم كذبوا قال لا، مجرد قول لا إله إلا الله يكفي، ولو كان الإنسان جاهلا به، ولو قيل له ما معنى لا إله إلا الله، قال لا خالق ولا رازق ويعبد غير الله، فآمن بالربوبية وكفر بالألوهية، فكذب. والله جل وعلا يقول أنه لا تنفع الشفاعة إلا في حقه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هذا هو الذي ينفع عمله وهو الموحد، كذبوا بهذا قال لا، حتى من دعا الأولياء واستغاث بهم وبيع البيت ودعاهم ونخاهم، هؤلاء ينجون يوم القيامة. فهم في حقيقة منهم أنهم مكذبون بأن النجاة اللي هي بالتوحيد، والله جل وعلا أخبر واشترط العلم، الله اشترط العلم بالتوحيد، يقول لا يشترط العلم، أهم شيء تقول لا إله الله مهما فعلت بعد ذلك فأنت ناجٍ، فقد كذبوا بما أخبر الله جل وعلا به من بعد الأمور يوم الآخرة. وهذا كحال القبوريين وعباد الأوثان والأولياء، يكذبون بها، تقول لا الشفاعة هذه ما تنفعكم، لا كيف، هذه أجل وسائلنا إلى الله. قيل لهم ترى كلمة التوحيد لا تنفع إلا مع العلم والعمل، قال لا، أهم شيء تقول لا يا الله، ولو عبدت من عبدت. فهم مكذبون لما أخبر الله جل وعلا به من بعض الأمور الآخرة. نعم. أنا أعطيكم بعد ذلك فاتوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. نعم. قال جل وعلا الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فكان من عادة أهل الجاهلية أنهم يقتلون أهل الحق الذين يأمرون بالقسط بالعدل وبالتوحيد وبالدين، هذا حال أهل الجاهلية، وذاك عادوا النبي عليه الصلاة والسلام وعادوا أصحابه، وهذا حال أئمة الضلالة ودعاة البدعة مع أهل الحق، إذا تمكنوا قتلوا أهل الحق وأذوهم. فحقيقة أمرهم أنهم قد شابهوا المشركين في أفعالهم وفعلوا فعل المشركين من قتل أهل الحق، وذاك أهل البدع متى ما تمكنوا قتلوا أهل الحق وسفكوا الدماء، وما من بدعة إلا وتنتهي بالسيف، وذاك كان أبو قلابة وبعض أئمة السلف والتابعين يسمون أهل البدع بالخوارج، كل أهل البدع يسمونهم بالخوارج لأنهم خرجوا عن الشريعة وينتهي أمرهم بالخروج إلى السيف. فالخروج بالسيف ليس فقط بالخوارج، بل كل بدعة تنتهي بدعة، متى ما تمكنوا رفعوا السيف على أهل السنة وقتلوه، وهذا من أخبث خصال أهل الجاهلية، وهذا خطر أهل البدع، وذلك البدع لا يمكنون أبدا، لا يمكنون في دار الإسلام، والتسامح معهم في خطر عظيم جدا على السنة وعلى التوحيد وعلى أهل السنة وأهل التوحيد. نعم. الحادية عشر بعد المئة الإيمان بالجبت والطاغوت. نعم، كما قال جل وعلا ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذه كما ذكرنا نزلت في قصة اليهود لما ذهبوا إلى المشركين يحرضونهم على قتال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال المشركون أنحن أولى بالحق أم محمد، نحن فعلنا وفعلنا وقد فعل وفعل، قال أنتم أهدى سبيلا، طبعا اليهود يعلمون أن المشركين ليسوا أهل السبيل وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الحق، لكنهم أقروا بذلك بلسانه وقلوبهم تنكر ذلك. فالشاهد من قوله جل وعلا يؤمنون بالجبت والطاغوت، قيل الجبت كما مر معنا السحر، وقيل أنه الشيطان لأن الشيطان هو الذي يأمر بالسحر، والطاغوت مشتق من الطغيان، كل ما تجاوز به العبد حد من متبوع أو مطاع، فكل ما تجاوز حد فهو طاغوت، كان أمر بخلاف ما أمر الله أو أمر بمعاد الله كتعظيم الله أو أن يعبد أو أن يطاع على خلاف أمر الله فهو طاغوت، فهو طاغوت. فدين أهل الجاهلية الإيمان بالجبت والطاغوت، وقد مر معنى في ثالث سبيل أن قوله جل وعلا يؤمنون بالجبت والطاغوت، سمى الله جل وعلا ذلك إيمانا، لأن مع أن قولهم للمشركين أنتم أهدى سبيلا قالوه وهم وقلوبهم تنكر ذلك، مع ذلك سماه الله إيمان. إذن ليس الإيمان أن يوافق قولك ما تعتقد، لا، الإيمان حتى لو بالظاهر، فكل من وافق أهل الشرك وأهل الضلال بالظاهر بلسانه ولو كفر بذلك بقلبه فهو في حكم الله مؤمن بهذا الضلال. وعندنا أنه لا يشترط أن يكفر الإنسان بقلبه، بل متى ما قال كلمة الكفر فهو كافر. أما من قول بأنه لا يكفر بلسانه ولا بفعله حتى يكفر بقلبه فهذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة، إن الله سمى قول اليهود المشركين أنتم معتزلين سموه إيمانا مع أنهم يكذبون بيقولون به، فكل من أقر بالباطل ظاهرا فهو مؤمن به ولو كفر به باطلا. نعم. مسألة ثالثة عشر بعد المئة تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، كما في قوله هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فاليهود فضلوا دين المشركين ووافقوهم على ذلك عنادا وحسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الانفصال أهل الجاهلية وأهل الشرك، وهذا حال كثير، كثير من الناس يفضلوا القبورية على التوحيد، أهل التوحيد يفضلوا أهل الشرك على التوحيد، يفضل الصوفية على الوهابية كما الذين يسمونهم بالوهابية وهم أهل التوحيد، يفضل أهل البدع على السلفية، فهذا لا شك من عند الله أن هذا نوع من الردة، من فضل أهل الشرك والضلال على التوحيد فهذا مرتد، من زعم بأن أهل الشرك أهدى سبيلا من أهل التوحيد فهذا مرتد مالغ من الدين، أعوذ بالله. نعم. ثالثة عشر بعد المئة درس الحق بالباطل. نعم، لبس الحق أي خلط الحق بالباطل، لأن الباطل الصرف لا يجوز، أي لا يجوز بين الناس وينتشر ولا يقبل تقبله النفوس، وإنما الباطل لا بد أن يخلط بشيء من الحق، وذلك تقع الفتنة والشبهة بهذا، متى تقع الفتنة بالباطل؟ إذا شيب بشيء من الحق، شيب، فإذا رأى الناس بعض الحق أخذوا، وإلا الباطل الصرف لا يقبل واحد، وقد قال جل وعلا إنا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون، فهناك أمران، لبس الحق بالباطل يؤدي لكتم الحق، هناك كتم الحق جملة بل لا يخبر به ولا يذكره، فالشاهد أن هذا لبس الحق بالباطل عند الله من خصال أهل الجهل، وهذا يفعله بعض الناس، يأتي لبعض الأمور يذكر حق بالباطل، إذا أراد أن يقرر ما يريد من الباطل يأتي بعض الحق، وهذا كثير. نعم. الرابعة عشر بعد المئة إتمام الحق ما العلم به، كما قال وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، يكتمون الحق مع أنهم عالمون به، وقال جل وعلا وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، أي ما كتموا الحق جاهلا به بل على علم، ويدل على خبث طوية والعياذ بالله وسوء قصد، فهذا فعل أهل الجاهلية واليهود، فالإنسان عليه أن يبين الحق ولا يكتمه إذا كان يبتغي رضوان الله تبارك وتعالى. نعم. الخامسة عشر بعد المئة قاعدة الضلال ويقول على الله بلا علم. نعم، أصل الضلال، أصل الضلال كله هو القول على الله بغير علم. قال جل وعلا إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والمقيم بدأ الله جل وعلا بالذنوب بالأخف فالأشد، فأشدها القول على الله وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وكل ضلالة هو من شر الضلال بدءا من أخف الضلالات إلى الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، فكله قول الله بلا علم، والله قد نهى ذلك، نهى عن ذلك وحرم، فهو قاعدة أهل الضلال، وكم من شابه المشركين في هذا، أهل البدع كلهم مشابهون لأهل الشرك لأنهم يقولون على الله جل وعلا ما لا يعلمون، كالمتكلمين من نفاة الصفاء والمرجئة والذين ظلوا في القدر والذين ظلوا في الصحابة وكل هؤلاء ونسمهم بتحري الحق واتباع الدليل والاعتناء به، فإن أخطأ فله أجر باجتهاده وإن أصاب فله أجر طالما يقصد الحق. نعم. لما كذبوا بالحق كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. نعم تناقض واضح، ما من أحد يكذب الحق ويعترض بالباطل إلا ويتناقض، ولذلك من أمارات القول الباطل أو القول الضعيف غير موافق الحق أنه متناقض. هذا يعم جميع مسائل الدين، مسائل عقدية وحتى مسائل فقهية، حتى المسائل إذا كان القول خلاف الصواب تجد فيه تناقض ناسما في أصول الدين. فتنظر أنت إلى أهل البدع إما في باب الإيمان أو في باب الأسماء والصفات أو في باب التوحيد تجد متناقضين تضطرب أقوالهم، وهذا مشهور ناسيا عن المتكلم مشهور، لأن الله جل وعلا بين بأن الباطل يتناقض، ولذلك نزه الله جل وعلا كتابه عن ذلك لأنه حق. قال جل وعلا وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه تناقضا لكنه من عند الله. فالقرآن محكم ومتشابه، متشابه يشبه بعضه بعضا، فما يقرره الله في موضع يقرره موضع آخر، ولم تجد القرآن يتناقض والحق لا يتناقض، أما الباطل فإنه يتناقض، وهذه سمة لكل الأقوال الباطلة. وأنت إذا نظرت إلى أقوال المتكلمين تجد متناقض تناقض كبير، والتناقض في نفس الإنسان. ويا كم من أهل الباطل من يقرر مسألة في كتاب وينقضها ناقضا في كتاب آخر وفي كتاب آخر ينقضها وهل مجرى كما هو كما فعل الرازي وكل المتكلمين، وقد فضحهم شيخ الإسلام رحمه الله وبين عوارهم وبين تناقضهم أصلا فيما يقولون، فيثبتون شيئا في موضع وينكرون في موضع تناقض. فهذا سمة بارزة في كل من قال قولا باطلا، فكل مبطل فهو متناقض، ولو ادعى السلفية حتى اليوم بان من يدعي السلفية ويتفق الأقوال الباطل تجده متناقض. اليوم حتى بعض المقالات ممن ينتسب للسلفية ويتبنى بعض الآراء وغير ذلك الشاذة والغريبة تجده متناقض، تناقض ما يقول يقرر شيء في موضع وينقضه في موضع آخر ويقرر الشيء ولا يأتي به ويدعو الشيء ويتركه، فهذه السنة تدل على إيش؟ بطلان ما أتى به. نعم. السابعة عشر بعد أن يختلي بعض ببعض المنزل دون بعض. لبعض ايش؟ المنزل. اي منزل دون بعض، نعم. يقول إمام البعض المنزل دون بعض. هذا من خصال أهل، كما ذكر الله جل وعلا ذلك. فإن الله جل قد حرم عليهم أن يسفك بعض دماء بعض، وأمر من يفدي بعض بعض سفك بعضه، فكان بعض اليهود ينصب أوس وبعض ينصب خزرج. وهذا حرم الله ذلك. ثم إذا قبض أسارة قال لا الله أمر أن نفديهم. طيب الله قد حرم عليكم ذلك كما قال جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهم محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض أي آمنتم واتبعتم في الفداء الأسارى وكفرتم بتحريم القتال. فهذا ما كان عليه أهل الجاهلية. ويدخل في ذلك أيضا العمل بعض الدين وترك بعض الدين، لذلك أمر الله جل وعلا بأن يعمل الإسلام الإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة في كل إسلام. وذلك عاب الله على النصارى أنهم أخذوا بعض الدين وتركوا بعض، قال جل وعلا ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا بعض الدين نسوه وتركوه، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وإذا قال شيخ الإسلام ما من قوم من أهل الحق يتركون بعض الدين إلا ويلقي الله جل وعلا بينهم العداوة، فالإنسان مأمور يأخذ الدين كله ولا يأخذ بعضا ويترك بعضا. نعم. ها هذا طيب نؤدي لكم إن شاء الله الباقي حتى نختم الرسالة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يكفرون بعض اليهود يكفرون بعيسى وعيسى والنصارى يكفرون بالنبي عليه الصلاة والسلام وهكذا كما قال جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذ بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد من رسله كانوا يفرق بين أحد منهم، فكانوا يفرقون بين الرسل، وأن ذلك الإسلام آمن بجميع الرسل، فالمسلمون يؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين. نعم. التاسعة عشر بعد المئة مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. نعم، هم أهل خصام وأهل جدال فيما يجهلون، كما قال جل وعلا عن اليهود ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، حاججتم في موسى وعيسى وأنتم لكم بهم علم، كيف تحاجون بإبراهيم وكان إبراهيم قبل إيش اليهودية قبل النصرانية، فحاب الله عز وجل عليهم ذلك. وقال جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا بشيء وهم يجنون به، فهم يخاصمون فيما ليس لهم فيه علم، وهذا أبو أهل الباطل والعياذ بالله يخاصم. وذلك وصف الله جل وعلا الشرك بالخصوم، بل هم قوم خصمون، ونهى الشرع عن الخصومة والمجادلة، لأن الله جل وعلا قد أثانى الحق في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة لخصام ولا جدال، مخاصمة لا تكون إلا بجهل، لا تكون بعلم، لا تكون إلا بجهل. وقد يناظر أهل الحق أهل الباطل لداخل شبههم عند الحاجة، هذا وفق ضوابط وشروط معينة. نعم. العشرون بعد المئة دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. نعم، اليهود النصارى يدعون أنهم يتبعون من سلف من الأنبياء وهم كاذبون مخالفون لهم مفارقون لدينهم، هم يدعون اتباع السلف وهم مفارقون لهم، وهكذا قريش كانوا يدعون اتباع إبراهيم ودين إبراهيم وهم مخالفون لما جاء بإبراهيم من التوحيد، وهكذا بعض من يدعي متابعة السلف هو مخالف لهم، حتى المشاعر اليوم كل فرق هو نحن نتبع السلف والصحابة وهم مخالفون لهم، إما بجهلهم أو لما وقر في قلوبهم من الهوى، إما أن لهم جهلوا ما الذي كان عن السلف فظنوا أنهم موافقون له لجهل بما كان عليه السلف، وإما مع علم به لكن لأجل اتباع الهوى. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر افتراق هذه الأمة وبين من الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، هذا هو شعار الفرقة الناجية وهو الذي نجوا به من بين سائر الفرق الهالكة. نعم. هذا العشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله من آمن به. نعم، هم ما اكتفوا بأن يكونوا على الضلالة بل تعد وأراد أن يصد الناس عن الحق، كما قال جل وعلا يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وقال جل وعلا في قصة مدق ولا تقعد بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، فأهل الباطل يصدون، وقال جل وعلا وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي نأوا عن الحق ونهوا عنه فابتعدوا عنه، وأرادوا الناس أن يبتعدوا، ولا زال أهل الكفر يسعون في صد المسلمين عن دينهم، فلا زال اليهود والنصارى يكيدون بالمسلمين لصدهم عن دينهم، يكيدون بهم ويلقون بينهم الشبهات وفتن الشهوات ليصدوا الناس عن الحق، ومثلهم أهل البدع فإنهم يريدون أن يصدوا أهل السنة والسلفية عن الحق ويلقون بينهم الشبهات والشهوات ويفرحون بذلك، فهذا العدل من خصال أهل الجهل. وإنسان أن يتبع الحق وأن يدعو إلى الحق، لا أن يتبع الباطل وأن يصد عن الحق، فهذا من خصال أهل الجاهلية نسأل الله السلامة. نعم. الثاني والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر والكافرين. نعم، من خصال الجاهلية أن يودون الكفر والكافرين، ولكنها الله جل وعلا عن ذلك. وبين أن الإيمان منتفي عمن فعل ذلك. قال لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، لا تجد، لا يمكن أن يكون مؤمن بالله يود أهل الكفر والعناد أعداء الله تبارك وتعالى. كيف يدعي محبة الله محبة دينه وهو يحب أعداء الله وأعداء دينه؟ ما يستقيم هذا، ما يستقيم، بل هذا يدل على العلم على خبثه في الباطن. وقال جل وعلا عن هؤلاء فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من تولى المشركين والكفار واليهود ونصرهم وعاونهم في حرب المسلمين فلا شك أنه مشرك وأنه منهم بنص كتاب الله تبارك وتعالى. ووصف الله جل وعلا أهل النفاق قال فترى الذين في قلوبهم مرض، مرض الشبهة والنفاق يسارعون فيه، يسارعون في نصرته، هذا حال أهل الشرك. وقال جل وعلا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يتولونهم وينصرونهم ويحبونهم ويوالونهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ونسخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقال جل الله جل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، كيف تلقيه بالله بالمودة وقد كفر ما جئت فيه من الحق ويخرج الرسول عليه السلام ويعادي أهل الحق، كيف يجتمع المودة هؤلاء؟ ما يمكن، فالإيمان يمنع من ذلك. قال جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، من والى الكفار على المسلمين وحبهم ونصرهم فليس من الله عز وجل في شيء، ليس من دينه في شيء. فأهل الشرك وأهل النفاق وأهل البدع يوالون أهل الشرك وأهل الضلالة ويودونهم، ولذلك الولاء والبراء من أصول الدين، محبة المؤمنين ونصرتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم على أصل، هذا أصل الدين، الدين يقوم على هذا، على الحب والبغض. نعم. الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. عندك سقط الثالثة والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر لمن آمن، ما عندك هذا. يقول الثالثة والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر لمن آمن، أي يودون أن يكفر المؤمنون لما رأوا المؤمنين آمن وهم قد كفروا حسدوهم، كما قال يود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق، هم يودون ذلك. فأهل الضلالة يستكبر عن قياد الحق، ماذا يريد؟ قد يقتنع أن معك فترة من قياد ذلك تكبرا وأنفة، فيريد منك أن توافقه على ضلالة حتى تفرق أنت وهو، نسأل الله السلامة. نعم. الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة الكافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاك من الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين، بين العيدين، بين العيدين، نعم، كراهة التزويج بين العيدين. يقول الرابع والعشرون والخامسة والسادسة والسابعة العيافة والطرق والطيرة، كما جاء الحديث العيافة والطرق والطيرة والطرق من الجبت أي من السحر، والعيافة كما مر معنا في كتاب التوحيد زجر الطير، هو نوع من التشاؤم ونوع من الطيران، زجر الطير يثن الطير ويزجرونه فإن طار يمنة فنستبشر وإن طار يسرة تشاؤم، هذا من الطيرة وهو من الجبت ومن أفعال الشيطان ومن السحر. والطرق الخط في الأرض، هو نوع من إيش أنواع الدعاء المغيب، يخطون في الأرض خطوطا ثم يدعون قد يحصل كذا ويحصل كذا، فهذا كله من الجبت من السحر. والكهانة كان ادعاء الغيب، وهو أعم ادعاء الغيب بأي وسيلة، إما بالنجوم أما بالخط الأرض أما بكرات الكف أما بغير وذلك مسائل، والله جل وعلا بين بينه لا يعلم غيب إلا الله ولا يعلم أن في صلاة الأرض غيب إلا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهن خبره ما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد، فادعاء الكهانة كفر وتصديق الكهانة كفر كما مر، هذا من خصال أهل الجاهلية. ومثل اليوم ينجمون وما شابه ذلك في رأي في نهاية كل سنة فرنجية هكذا يقولوا سيحصل كذا، كل هذا العذر من الشرك. قالوا التحاكم للطاغوت، التحاكم إلى غير شرع الله، التحاكم للدساتير وقوانين التي أنشأها البشر، فلا شك أن هذا حكم طاغوت. قال يريدون وصف الله منافقا يريدون يتحاكم الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نحن أمرنا أن نكفر بكل حكم يخالف حكم الله. قد حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكم لقوم يبغون، فسمى الله كل حكم مخالف لحكم حكم الجاهلية. قال من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. فالحاكم غير من أنزل الله إما أن يكون كافرا أو ظالما أو فاسقا بحسب حاله. فهذا العدل الله من خصال أهل الجاهلية. الإنسان يجب أن يحكم بما أنزل الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال بحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. لا أحسن حكم من الله ومن شرع الله. قال كراهة التزويج بين العيدين، يعني كان بعض الناس يكره الزواج بين عيد الفطر وعيد الأضحى يتشاءمون، فلا تزوج إلا بعد الأضحى. فإذا وقع الزواج بين الفطر بين شوال في شوال أو في ذي القعدة إلى عشر الحجة تشاءم، وهذا نوع من التشاؤم، نوع من التشاؤم ومن خصال أهل الجاهلية. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، تمت الرسالة. وعموما احنا الدرس الاسبوع المقبل ان شاء الله كما هو معلن عنه في برنامج ثلاث رسائل سنقرا في رسائل الشيخ الشخصيه، رسائل الشيخ الامام محمد الوهاب الشخصيه التي كان يبعثها الى بعض الناس باعيانه. مراد الرسائل الشخصيه التي يبعثها الى مايك مخصوص، مو كتاب مؤلف، بل يبعث الشخص رساله الى فلان. و سجلوا عندكم أرقام الرسائل إن شاء الله سيطبعونها الأخوة يوفون، لكن لمن كان عنده مجموع مؤلفات عن الوهاب فإن الرسالة سنقرأها الرسالة الثالثة والرسالة السابعة والرسالة الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسادسة والثلاثين. الرسالة الثالثة والسابعة والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسادسة والثلاثين، فهذه خمس رسائل سنقرأها إن شاء الله، وهي موجودة في الدورة السنية لكم متناثرة. وأعود أخبر شاء الله يوفرونها ويطبعونها ويصورونها ويوفرونها إن شاء الله. نبدأ في قراءتها والتعليق عليها من الأسبوع المقبل بإذن الله. نعم. وما كان سيدة نعم شيخ زيارة باب العثار والعثار غير الأساس ما تزار هذا غار حراء وغيرها، هذا من البدع، زيارة من البدع، النظري كله من هذا من البدع. وإنما الذي يزار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يزار أهل البقيع للدعاء لهم والاستغفار لهم، يزار صلاة أحد الاستغفار لهم والدعاء لهم. ولو ذهب الإنسان لبعض أماكن المعارك نظر لجبل أحد الذي أخبرناه جبل يحبنا ويحبه فينظر يتأمل لا بأس. أما أثار الأنبياء وغير ذلك فأناها السلف عن اتباعها وعن قصدها، ولذلك السلف على مر السنين ما اعتنوا بهذا أصلا، ما اعتنوا به، ولا بل حتى هذه الأثار محية. عمر رضي الله قطع الشجرة التي كان قد بايع تحتها النبي عليه الصلاة والسلام، رأى بعض الناس ينتابونها قطعها سد لهذه الدنيا. وكما قال عمر إنما هلك من كان قبلكم باتباع أثار الأنبياء، اتباع الأثار هذا هو ضرب الشرك والضلال. نعم. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا